المرأة والعبد ثم مات. ثم قال للمرأة: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها يوم القيامة: ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية. مسوغات دخول الجنة التي طلبها مكتب التنسيق المحمدي. صلت خمسها، صامت شهرها، حفظت فرجها، أطاعت زوجها. ثم قال الحبيب المصطفى: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد غير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ثم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ثم ماذا؟ ذهبت إلى سيدة عربية ألتمس منها النصح، فسمعتها تقول لابنتها ليلة زفافها: يا بنيتي، كوني له أمة يكن لك عبدا، وكوني له أرضا يكن لك سماء، واحفظي له خصالا عشرا يكن لك بها ظهرا. وصت ابنتها بعشر وصايا ليلة زفافها، ليلة زفافها. فماذا قالت في الوصايا العشر؟ قالت لها: أما الأولى والثانية فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فتفقدي مروضع عينيه وأنفه، فلا تقع عيناه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فتفقدي أوقات طعامه وملامه، فإن شدة الجوع ملهبة، وإن تنغيص المنام مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس لماله بحسن التدبير، والإرعاء لخدمه وعياله بحسن التقدير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تفسي له سرا ولا تعصي له أمرا، إنك إن أفسيت سره أو غرت صدره وإن عصيت أمره لم تأمني سره. ثم مات. ثم ألحقت كل ذلك بمذكرة تفسيرية قالت فيها: يا ابنتي، إياك أن تصري أمامه إذا كان غضبان، أو تغضبي إذا كان مسرورا. هذه وصية عربية لم تذهب إلى كلية الآداب قسم فلسفة، أستغفر الله، قسم فلسفة، ولم تذهب إلى مدرسة الألسن لتخرج منها بسبعة ألسن، ولم تذهب إلى أمريكا ولا فرنسا، ولم تتتلمذ على فرفر، ولم تدرس مدرسة التحليل لسيجموند فرويد، إنما تخرجت في مدارس عربية سليمة الفطرة قويمة المزاج. هكذا وصف ابنتها ليلة زفافها. فماذا حدث؟ ماذا حدث لنسائنا؟ تضرب زوجها بالستين، ثم تلحقه برصاصات، ثم تقف أمام الجثة حتى تفيض روحها. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين؟ إن الإسلام يقيم البيوت على المودة والرحمة ويحيطها من جميع جوانبها بسياج منيع. اسمع إلى قوله تعالى: عندما يريد أن يعالج مشاكل النساء لا يعالجها بعد وقوعها، إنما يعالجها عندما يخاف وقوعها قبل أن تندلع النار، فسيارات الإطفاء واقفة على أهبة الاستعداد. ما سيارات الإطفاء؟ ما خراطيم المياه هنا؟ اسمع: واللاتي تخافون نشوزهن. تخافون، لم يقل واللاتي نشزن، إنما قال واللاتي تخافون نشوزهن، لأن الحياة الزوجية حساسة ودقيقة، وسرعان ما تلتهب، وسرعان ما يفتح جلدها. لذلك أوجد مرهما بالسيلين دائما. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، لأن المرأة إذا هجرت في مضاجعها، ومعنى في المضجع أي أنك تكون بجانبها ولكنك لا تقربها. وهناك فرق بين واهجروهن في المضاجع واهجروهن من المضاجع. لو قال من المضاجع لكان الهجر هجر مكان، ولكن في المضاجع الهجر هجر قرب. واضربوهن، والضرب أخف وطأة من الذهاب إلى المحاكم ونشر أسرار البيوت. وليست كل امرأة تضرب، إنما هناك من ينفع معها الضرب الخفيف غير المبرح، وهناك من يزيدها الضرب إصرارا وعنادا، فاستعمل الدواء كما وصفه علام الغيوب. ثم ماذا؟ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كريما. إن الله كان عليا كبيرا. ثم انتقل إلى علاج آخر: وإن خفتم شقاق بينهما. إن خفتم، لم يقل وإن وقع الشقاق، إن خفتم، بمجرد الخوف، قبل أن يستقحل المرض، قبل أن يلتهب الجرح، إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ولقد وقعت أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلافات بين زوجين، فأرسل حكمين، حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة، وأمرهما أن يصلحا بين الزوجين. فعاد الحكمان فسألهما عمر: هل أصلحتما؟ قالا: لم يصطلحا يا أمير المؤمنين. فضربهما عمر بعصاه، فقال الحكمان: وما ذنبنا يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر الفاروق: لو كان في نيتكما أن تصلحا بينهما لأصلح الله بينهما. أوما قرأتما قوله تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما؟ إن الله كان عليما خبيرا، عليما بنية الحكمين. فهناك حكم إذا ذهب إلى الصلح دعا الله أن يقع الطلاق ليتزوجها الحكم، وهناك حكمان إذا ذهب للصلح دعا الله أن يصلح بينهما على عجل. إن الله كان عليما خبيرا، عليما بالنيات، خبيرا بالدقائق، بدقائق الأمور. ثم ماذا؟ إذا لم يوفق الحكمان

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهنا لنا وقت لا بد من بيانه. فإن طلقها أي بعد المرتين أي طلقها الطلقة الثانية فلا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره. وكلمة النكاح جاءت في القرآن الكريم كله بمعنى عقد الزواج، بدليل قوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، أي عقد الزواج بإذن ولي أمرها. إلا في هذا الموضع حتى تنكح زوجا غيره فإنه الموضع الوحيد الذي جاء بمعنى الجماع والدخول بالزوجة. لكن الله قال حتى تنكح زوجا ولم تقل حتى تنكح محللا، فإن النبي قال لعن الله المحلل والمحلل له. فليس هناك عقد في الإسلام يسمى عقد تحليل يطلقها اليوم مرات ومرات ومرة ثم بعد ذلك يأتي بأحد الناس ويعطيه 10 جنيهات ويقول له اعقد على زوجتي ونمعها ليلة ثم طلقها. هذا عمل باطل، والزواج الثاني يعتبر زنا، واذا ما رجعت الى الزوج الاول يعتبر الدخول بها زنا. اسمعوا هذا الكلام جيدا، فاننا في مجتمع يسمى مجتمع المتناقضات. الله تعالى يقول فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. زوجا، والمحلل ليس زوجا انما هو كما سماه السيد الجليل محمد صلوات ربي وسلامه عليه سمى المحلل التيس المستعار. تيس كتيس الغنم له قرون، واذا رضي الزوج الاول بهذا فانه لا يغار على عرضه، انما يكون الزواج الثاني زواجا عاديا كاي عقد دون ان يكون هناك ترصد ولا سبق اصرار. فإن طلقها الثاني فلا جناح على الأول أن يعود إليها إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. إذن فالإسلام أقام عديدا من المباحثات ومن المفاوضات، مفاوضات مباشرة وأخرى غير مباشرة ومحاولات، حتى لا ينهد البيت الموحد. ومن هنا نعلم لماذا شرع الله الطلاق. والذين يقفون للإسلام بالمرصاد وأعداء الإسلام هنا وهناك يقولون لماذا شرع الإسلام الطلاق، والرد على هؤلاء بكلمة واحدة حتى لا تضرب الزوجة زوجها بالسكين والرصاص. فأيهما أخف وأيهما أشرف وأيهما أوقع وأيهما يقبل؟ أيضرب الرجل بالسكين في جنبه ويضرب بالرصاص في قلبه، أم يطلقها وكفى الله المؤمنين القتال؟ ثم إن الذين حرموا الطلاق في شريعتهم إنما جعلوه مباحا إذا ما ضبطت الزوجة وبين ذراعيها رجل. فمن يرضى من منا يرضى على نفسه ان يلصق لزوجته تهمة الزنا؟ من الذي يرضى بالفضيحة في بيته؟ من الذي يرضى بالتشهير والسمعة؟ من الذي يرضى بالاقوال السيئة على زوجته؟ اذا اراد ان يطلقها دس في فراشها رجلا ليضبطها متلبسة بالزنا، وهنا يباح له الطلاق. الاسلام دين الحفة ودين النظافة، لما كان دينا عالميا خالدا فان صيدليته اشتملت على كل دواء لكل داء، والطلاق دواء لداء استعصى علاجه. احفظوا هذه الكلمة، الطلاق دواء لداء استعصى علاجه، استعصى علاجه، حتى لا تصل الامور الى ضرب السكين والى ضرب الرصاص، حتى لا تفرش ارض الحجرة بالدماء، حتى لا تهتك الاعراف، حتى لا تزاع السمعة السيئة. فان النبي قال بعد ذلك: ابغض الحلال الى الله الطلاق. حلال ولكنه مبغوض عند الله. من هنا نعلم ان الاسلام دين يخاطب العقل الرشيد بالمنطق السديد. وفي يوم الاربعاء الماضي الموافق 9 نوفمبر حضر لدينا في هذا المسجد استاذ في جامعة كورنيل كوليدج في ولاية ايوا بامريكا، وهذا الدكتور اسمه ويليام شيبرد، استاذ متخصص في علم مقارنة الاديان، وجلس معي من بعد صلاة العصر الى ان اذن المغرب يناقشني في الاسلام، وقال لي: ما الفرق بينكم وبيننا؟ هو نصراني امريكي ونحن مسلمون موحدون بالله. فقلت له: ان الفرق بيننا وبينكم في امور اساسية، نحن موحدون وانتم مثلثون. نحن نقول لا اله الا الله، وانتم تقولون باسم الاب والابن وروح القدس اله واحد. قال لي: اي شيء في التثليث؟ قلت: لكي نفهم ما تقولون لابد ان نلغي عقولنا. كيف تكون الثلاثة واحدا يا هذا؟ كيف يكون الاب والابن وروح القدس واحدا؟ ان تعدد الذوات يدل على تغايرها، والتغاير يدل على التعدد، فكيف تكون الثلاثة واحدة؟ فقال لي: اضرب لي مثلا. فقلت له: اذا احضرت لك قدحا من الشاي وقدحا من اللبن وقدحا من الماء، وقلت لك: كم هؤلاء؟ ان قلت لي: انها شيء واحد، قلت لك: اسمح لي بان احولك الى مستشفى العباسية قسم الامراض العصبية والنفسية، وان قلت انها ثلاثة قلت لك: كيف تكون الثلاثة واحدة؟ فقال لي: انها واحد كاصبع اليدين، فان الاصبع مكون من 3 عقد ومع ذلك فهو اصبع واحد. قلت له: قل لي يا دكتور، اهذا الاصبع مركب ام بسيط؟ فقال لي: مركب. قلت: